إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن النواهي الشرعية في ضوء قول نبينا صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وفي لفظ فدعوه. وقلنا معرفة هذه النواهي شيء لازم ضروري للإنسان، لأنه لا يستقيم للإنسان دين إلا بعد أن يفعل ما أمر به، وبعد أن يجتنب ما نهي عنه. وكنا في المرات السابقة تناولنا بعض النواهي المتعلقة بالأسرة، بالحياة الزوجية، بما يخص النكاح وما يخص الطلاق، ما يخص الحياة الزوجية عموما. ومقصودي من ذلك أن الناس إن التزموا بما أمروا به وإن اجتنبوا ما نهوا عنه كانت حياتهم حياة سعيدة إن شاء الله تعالى. لازلنا نذكر بعض النواهي التي تتعلق بأحكام الأسرة. أقول من ذلك: نهي الرجل أن يخطب امرأة أثناء العدة، ونهيت المرأة أن تقبل خطبة رجل أثناء العدة. هذا نهي للرجال والنساء. إذا كان رجل يريد أن يتزوج امرأة وهذه المرأة معتدة من وفاة أو من طلاق على نحو ما سأفصل، فإن هذا لا يحل. وطبعا لا يحل له أن يتزوجها أثناء العدة. وإن تزوج الإنسان امرأة معتدة فهذا العقد باطل. وإن كان يعلم أنه لا يحل له عقد عليها ودخل بها، فهذا الدخول عند جميع أهل العلم زنا محرم. لكن أنا أقول حتى مجرد الخطبة لا يحل لإنسان أراد أن يخطب امرأة معتدة أن يخطبها أثناء العدة. تفصيل ذلك كما يلي، وأرجو أن تنتبهوا لي، هذا كلام في غاية الأهمية ونحن كلنا في حاجة شديدة إليه، وأرجو ألا يمل إنسان يحضرها هنا أننا نتكلم في الأحكام الفقهية. نحن مضطرون إلى ذلك لأن الناس لا يستمعون إلى مثل هذا الكلام إلا في خطب الجمعة، فأرجو أن تنتبهوا لي. ولو سمعتم الأسئلة والمشاكل التي تأتي من الناس لعذرتمونا. امرأة قالت لي: ابنتي طلقت منذ أسبوع ويريد رجل أن يتزوجها، يريد أن يخطبها، يريد أن يراها الآن، سيأتينا غدا ليراها. قلت: طلقت منذ أسبوع ويريد أن يراها غدا؟ قالت: نعم. قلت: هذه الطلقة الكم؟ قالت: الطلقة الأولى. قلت لها: اتق الله يا امرأة، هذه امرأة إنسان كيف يتجرأ آخر على خطبتها؟ تقع في مجتمعنا مصائب وطوام بسبب جهلنا بديننا. المرأة إذا مات زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام. المرأة إذا مات زوجها تعتد 4 أشهر و10، سواء دخل بها أو لم يدخل به. يعني إنسان كتب على امرأة، عقد عليها، وقبل أن يدخل بها مات، هذه المرأة عدتها 4 أشهر و10، دخل بها عدتها أيضا 4 أشهر و10. إذا من مات زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل بها تعتد 4 أشهر و10. يدل لذلك قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ولا فرق هنا بين المدخول بها وغير المدخول بها. هذه المرأة طالما هي في العدة، هذه المدة 4 أشهر و10، طالما المرأة في العدة لا يحل لإنسان أن يتقدم لخطبتها، لا يحل لإنسان أن يخطبها تصريحا. تصريحا يعني لا يقول أريد أن أتزوج فلانة. صحيح العقد لا يتم إلا بعد انتهاء العدة، لكن حتى مجرد الخطبة منهي عن ذلك. لا يقول سأتزوج فلانة، ولا يقول لوليها أريد أن أتزوج ابنتك مثلا، ولا يقول لها أريد أن أتزوجك. كل هذا محرم، لكن يجوز له أن يعرض، تعريض التلميح يعني، تعريض كأن يقول الرجل للمرأة: مثلك سيكرمه الله عز وجل بزوج بعد زوجه، أو سيخلف الله عليك إن شاء الله برجل صالح ويريد نفسه. هذا يسمى عند أهل العلم تعريضا، هذا يجوز. أما أن يصرح فهذا لا يحل كما ذكرنا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. أقول مرة ثانية: إذا كانت المرأة مات زوجها، يعني معتد من وفاء، إذا مات الرجل عن امرأة يجب على هذه المرأة أن تعتد 4 أشهر و10، سواء دخل بها أو لم يدخل بها. طول هذه المدة لا يحل لإنسان أن يخطبها تصريحا، لكن من الممكن أن يعرض. لو كانت هذه المرأة التي مات عنها زوجها لو كانت حاملا، إذا لا نعد لها بالأشهر، حكم هنا يتغير. امرأة مات زوجها ولم تكن حاملا تعتد 4 أشهر و10، مات زوجها وهي حامل عدتها بوضع الحمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ما معنى هذا الكلام؟ يعني رجل مات عن امرأته وهي حامل في الشهر 8، ستلد بعد شهر، بعد شهر بعد ولادتها انقضت عدتها، ستلد بعد 2، ومات زوجها قبل 2، بعد 2 تنتهي عدتها. إذن إذا كانت المرأة حاملا عدتها بوضع الحمل، لم تكن حاملا يجب عليها أن تتربص أن تمكث 4 أشهر و10 في كل الأحوال. ما دامت أنها في العدة، عدة وفاة، لا يحل لإنسان أن يخطبها أثناء العدة. أما إن عقد عليها كما ذكرت فهذا عقد باطل، وأما إن دخل بها وهو يعلم فقد وقع في الزنا، وإن دخل بها وهو لا يعلم وهم لا يعلمون فهذا النكاح باطل ويفرق بينهما ولا يعتبر زنا لجهلهم. هذه مسألة. إذا طلقت المرأة عدتها تكون على نحو آخر. المرأة المطلقة أيضا يقال لو كانت حاملا عدتها بوضع الحمل، إن لم تكن حاملا إما أن تكون امرأة بتحيض أو امرأة لا تحيض، امرأة لا تحيض لكبر في السن مثلا نحن نقول عليها الآيسة. المرأة إذا كانت لا تحيض تمكث 3 أشهر كما ورد ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما إذا كانت تحيض فإن عدتها 3 قروء. 3 قروء يعني 3 حيضات. حيض يجي مرة وينتهي، ومرة وينتهي، ومرة وينتهي، انتهت عدة المرأة. إذن المرأة المطلقة إما أن تحيض أو لا تحيض. تحيض عدتها 3 حيضات، لا تحيض عدتها 3 أشهر، حامل عدتها بوضع الحمل. هذه المرأة إذا طلقت إما أن تطلق طلقة أولى أو ثانية أو ثالثة. إن كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية أو الثالثة لا يحل لإنسان أن يخطبها أثناء العد. نفس الكلام كما قيل في المتوفى عنها زوجها. يبقى امرأة طلقت الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة ما لم تنتهي عدتها لا يحل لإنسان أن يخطبها. طب إيه الفرق بين الأولى والثانية والثالثة؟ الأولى والثانية زي بعض، لكن يجوز في الطلقة الثالثة أن يعرض الإنسان بخطبتها لأنها لا تعود إلى هذا الرجل إلا في حالة أخرى. إذن المرأة طلاقها طلاقا رجعيا، يعني لسه في عدة الطلقة الأولى، لا يحل الإنسان أن يخطبها لا تصريحا ولا تلميحا. الطلقة الثانية لا يحل لإنسان أن يخطبها لا تصريحا ولا تلميحا. امرأة في عدة الطلقة الثالثة يجوز للإنسان أن يلمح، أن يعرض بخطبتها. إذن خلاصة هذه المسألة أنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على خطبة امرأة وهي في العدة. مسألة العدة بوضع الحمل لها دليل ثابت في الصحيحين أذكره، عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وكانت امرأة لسعد بن خولة. سعد بن خولة ممن شهد بدرا رضي الله عنه، ومات مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فلما مات كانت امرأته سبيعة كانت حاملا، فلما انتهت لما وضعت تجملت للخطاب، تزينت يعني، فقال لها رجل من بني عبد الدار: ما لأراك تجملت للخطاب؟ أتريدين النكاح؟ فوالله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت: فجمعت علي ثيابي ثم انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فأفتاني أني قد حللت وأنه يجوز لي الزواج إن بدا لي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما دمت قد كنت حاملا ووضعت انتهت عدتك، لا يلزمك أن تتربصي أن تمكثي 4 أشهر و10، هذا في غير الحامل. أقول مرة أخرى، المرأة سواء معتدة من طلاق أو معتدة من وفاة، طالما هي في العدة لا يحل لإنسان أن يخطبها فضلا عن أن يعقد عليها أو أن يدخل بها. هذه نقطة. نقطة أخرى من النواهي، يقال المرأة إذا طلقها زوجها وكانت هذه الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية لا يحل للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلى بيت أهلها. الوقت الإنسان أول ما يقول لمراته أنت طالق تجري على بيت أبوها، هذا لا يحل. لا يحل للمرأة إن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية أن تخرج إلى بيت أهلها. ويقال للرجل أيضا: لا يحل لك أن تخرجها. إذا لا يخرجها الرجل ولا تخرج من نفسها، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تخرجوهن ولا يخرجن. أنت لا تخرجها كرجل وهي لا يحل لها أن تخرج من نفسها. وهذا من حكمة الشرع. المرأة إذا طلقت وكانت في بيت زوجها سهل على الرجل أن يرجعها إلى ذمته، يسهل الصلح بينهما. أما إن غادرت المرأة بيت زوجها إلى بيت أهلها صعبت الأمور وتعقدت، ودخل وسطاء، وربما لا تعود المرأة مرة أخرى إلى الرجل. إذن أقول باختصار، لا يحل للمرأة المطلقة، المطلقة تلقى أولى أو ثانية، وهو ما يعرف عند أهل العلم بالطلاق الرجعي، لا يحل للمرأة أن تغادر بيت زوجها إلى بيت أهله، بخلاف الطلقة الثالثة. الطلقة الثالثة من الممكن أن تغادر المرأة بيت زوجها، ومن الممكن أن تكمل في بيت زوجها شريطة ألا يكون خلوة بينهما، لأنها لا يصح أن ترجع إليه مرة أخرى. هذه نقطة ثانية أقولها مرة أخرى، المرأة إذا كانت مطلقة طلقة أولى أو طلقة ثانية ولازالت في العدة، لا يحل لها أن تغادر بيت الزوجية، ولا يحل للزوج أن يخرجها من البيت. فيما عدا خروج الخروج إلى بيت أهلها، تريد أن تخرج كما كانت تخرج في السابق لشراء شيء، تخرج بإذن زوجها لأنها في الأول وفي الأخير زوجة، تعامل معاملة الزوج. أما إذا مات الرجل عن المرأة فأصبحت المرأة معتدة من وفاه، وهذا سؤال يكثر من الناس، امرأة مات زوجها ما حدودها؟ أولا ينبغي أن تعلم المرأة التي مات زوجها أنه يلزمها أن تعتد في بيت زوجها، في بيت زوجها الذي كان يسكنه. يعني لو كان لهذا الرجل أكثر من بيت لا تعتد إلا في البيت الذي كان يسكنه. امرأة تقول هروح أعتد في بيت أبويا أو أعتد عند فلان أو علان، لا، المرأة تعتد في بيت زوجها الذي كان يسكنه. ولا تخرج المرأة من البيت إلا للحاجة أو الضرورة. امرأة تريد أن تشتري شيئا وليس عندها من يقضي لها هذه الحاجات، يجوز أن تخرج. وأجاز أهل العلم أيضا أن المرأة تخرج إذا أرادت أن تروح عن نفسه، امرأة ملت من الجلوس وتريد أن تذهب إلى بيت أهلها إلى أخواتها، يجوز، شريطة أن تعود وتبيت في البيت مرة أخرى، لا بد من بياتها في بيت زوجها. ولا يجوز للمرأة أن تعتد في غير بيت زوجها إلا لضرورة. يعني امرأة مثلا كان زوجها يسكن في مكان بعيد، وهذا السكن إن ظلت المرأة فيه خافت على نفسها، دخل عليها اللصوص، يحل للمرأة في هذه الحالة أن تنتقل إلى بيت آخر لتعتد فيه. بخلاف ذلك لا يجوز للمرأة أن تنتقل من بيت زوجها. أيضا يقال للمعتدة من وفاه لا يحل لك التزين، لا في الثياب ولا في وضع الطيب ولا الكحل ولا إلى ذلك، كل هذا لا يحل للتي مات زوجها حتى تنتهي عدتها. هذا أيضا أمر يتعلق بالمرأة التي مات زوجها. ويقال لها أيضا لا يحل لك السفر ولو كان هذا السفر إلى الحج أو إلى العمر. لا يحل للمرأة المعتدة من وفاه السفر ولو أرادت أن تسافر إلى الحج أو العمر. هذه نقطة ثالثة. نقطة رابعة من المنهيات أيضا، يقال للرجل لا يحل لك أن تطلق امرأتك طلاقا بدعيا. ما معنى هذا الكلام؟ طلاق البدعي يعني الذي لا يوافق السنة، طلاق البدعي الذي لا يوافق السنة. يعني ايه طلاق بدعي؟ طلاق بدعي يعني أن يوقع الإنسان الطلاق على امرأته في الحيض أو في طهر مجامع فيه أو في النفاس على اختلاف بين العلماء، أو أن يطلقها التطليقات الثلاث دفعة واحدة. ما معنى هذا الكلام؟ إنسان أراد أن يطلق امرأته وهي في الحيض عليها الدورة، قال لها أنت طالق، هذا الطلاق طلاق بدعي يعني محرم، ليس موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقال للرجل طالما أن المرأة في الحيض لا يحل لك أن توقع عليها الطلاق، أن تتلفظ بالطلاق في نحوها، أو أن المرأة في طهر مجامع فيه. يعني طهر مجامع فيه؟ يعني المرأة انتهت حيضتها وطهرت، يحل للرجل أن يجامعها، بعد أن جامعها بيوم بيومين بعدد من الأيام طالما لم تأتي الدورة الأخرى، قال الرجل للمرأة أنت طالق، يبقى طلقها بعد جماع، طلقها في طهر لكن بعد جماع حدث بينهم. نقول هذا أيضا طلاق بدعي. صورتان: طلاق البدعي أن يوقع الطلاق أو أن يتلفظ بالطلاق مع امرأته في الحيض أو في طهر حدث فيه جماع أو في النفاس، المرأة وهي في النفاس قال لها زوجها أنت طالق، هذا أيضا عند جمع من أهل العلم طلاق بدعي. أو أن يطلقها التطليقات الثلاث دفعة واحد كما يفعل كثير من السفهاء، يأتي إلى امرأته ويقول لها يا فلانة أنت طالق بالثلاث، هذا لا يحل، أنت أمرت أن تطلق واحدة بعد واحدة، الطلاق مرتان، مرة بعد مرة ثم تأتي الثالث، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الشاهد أنك إذا طلقت الطلقات الثلاث دفعة واحدة هذا طلاق منهي عنه. نحن لا نتكلم في كون هذا الطلاق يقع أو لا يقع، لا، أنا أقول ابتداء لا يجوز للإنسان أن يوقع الطلاق في هذه الأوقات. ربما يقول إنسان ولما؟ لماذا يعني؟ وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فمتى؟ متى إذا أراد أن يطلق الإنسان امرأته طلاقا موافقا للسنة يطلقها في طهر لم يحدث فيه جماع، يعني المرأة كانت حائض انتهى الحيض قبل أن يقع الجماع يقول لها أنت طالق، هذا طلاق موافق للسنة صحيح. وأيضا لو طلق الرجل امرأته وهي حامل هذا طلاق موافق للسنة واقع بالإجماع. عشان يجي واحد يقول لك يا عم شيخ أنا طلقت امرأتي، طيب عايز ايه يعني؟ يقول لك طلقتها وهي حامل، حامل يقع بالإجماع، الخلاف في الحيض. إذن لا يجوز للإنسان أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر حدث فيه جماع أو في النفاس أو أن يطلقها التطليقات الثلاث مرة واحدة، لكن إن طلق في طهر لم يحدث فيه جماع أو طلق في الحمل هذا طلاق موافق للسنة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه طلق امرأته في الحيض، فذهب عمر والد عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر، قال له طلق ابن عمر امرأته في الحيض، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغيظ يعني غضب لأنه أمر مخالف للشريعة، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يردها، وأنه إذا أراد أن يطلقها أن يطلقها في طهر لم يقع فيه الجماع. الشاهد أنه لا يحل للإنسان أن يطلق في هذه الحالات. من الممكن أن يقول إنسان لماذا كان الطلاق في هذه الأوقات طلاقا بدعيا؟ بعض أهل العلم التمس بعض الحكم، منها أن الشريعة تضيق دائرة الطلاق، إنسان غاضب ويريد أن يطلق امرأته وهي في الحيض، ثم إنسان على علم بدين الله عز وجل يتذكر أنه لا يحل له أن يوقع الطلاق في الحيض فيمسك نفسه، ربما إذا جاء الطهر وأراد أن يطلقها أو كان يريد أن يطلقها من قبل ثم جاء الطهر من الممكن أن يكون هذا الإنسان قد هدأ ورجع عما كان في باله. هذه من الحكم التي ذكرها أهل العلم، وثمة حكم أخرى لكن فيها خلاف. الشاهد أن هذا الطلاق نهي الإنسان أن يوقعه على هذا الشكل. بقيت نواهي أخرى أذكرها بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا مما نهي عنه الرجل أن يظاهر امرأته. الظهار كانوا قديما يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، يعني حرمت علي كتحريم أمي. الآن يقول لها بلفظ آخر، إنسان يقول لمراته، يقول لزوجته أنت محرمة علي زي أمي وأختي، هذا أيضا ظهار، وهذا الظهار سماه الله عز وجل منكرا من القول وزورا، منكر شيء تنكره الشريعة، وزور باطل يعني، وهذا يدلل على أنه كبيرة كما قال أهل العلم، وعده أهل العلم من ضمن الكبائر. لماذا؟ لأن هذه امرأة أحلها الله عز وجل لك، أنت الآن تحرمها، وتحرمها كتحريم المحرمات على التأبيد، كتحريم أمك، فسماه الله منكرا من القول وزورا. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزور. لكن لو وقع الإنسان في الظهار، إنسان قال لامرأتي أنت محرمة علي زي أمي وأختي، ما الذي يفعله؟ عليه أن يعتق رقبة، ما فيش رقاب، أن يحرر عبدا، عليه أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن يمس امرأته، إن لم يستطع عليه أن يطعم 60 مسكينا كما ذكر ذلك في الآية وفي الحديث. وانتبه، هذه يسمونها كفارة مغلظة، وهذه الكفارة ليست على التخيير، يعني أحد يقول لك لا أنا يعني ممكن أصوم أو ممكن أطعم، لا، يلزمك أن تصوم، ولا يحل لك أن تنتقل من الصيام إلى الإطعام إلا عند عجزك عن الصيام، لا يحل، ولو أطعمت وأنت قادر على الصيام ما أجزأتك الكفار. طب يعني مش قادر؟ مش قادر يعني عنده ضعف في البنية، إنسان لا يقوى على الصيام لفرط شهوة، إنسان عنده مرض، بخلاف ذلك لابد أن يصوم شهرين متتابعين، حكم الله عز وجل. لذلك بعد أن ذكر الله عز وجل هذا الحكم قال وتلك حدود الله، يعني لا يحل لك أن تتجاوزها. وعند أحمد وأبي داود أن خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أوس بن الصامد زوجها ظاهر مني وإني جئت أشتكيك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعتق رقبة؟ قالت ما يستطيع، إنسان فقير يعني. قال صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين. قالت يا رسول الله إنه شيخ كبير، رجل كبير في السن لا يقوى على الصيام. قال صلى الله عليه وسلم يطعم 60 مسكينا. قالت يا رسول الله إنه رجل فقير. قالت فأتي ساعة إذن بعرق من تمر، مكتل يعني من تمر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذيه. قالت وعندي، هي قالت وعندي آخر أطعم عنه يا رسول الله. وهذا يدل على أن من الممكن أن يكفر إنسان عن إنسان، أنا ممكن المرأة تقول للزوجة أنا سأكفر عنك، أو إنسان يقول لها صديق أبوه أخوه، أي إنسان تجزئ الكفارة، إن كفر إنسان عن إنسان تجزئ الكفارة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتي، اتق الله وارجعي إلى ابن عمك، إلى زوجها يعني. الشاهد أن الإنسان يحرم عليه أن يقول هذا الكلام، هذا منكر من القول وزور. وأيضا بعض الناس يقول لمراته أنت محرمة علي، ولا يقول زي أمي وأختي، هذا أيضا قول محرم، لأنه جعل ما أحل الله محرما. وفي هذه الحالة إن قصد بالتحريم الظهار يقع ظهارا، إن كان في نيته أنها محرمة زي أمي وأخته يكون ظهارا، إن قصد الطلاق يقع طلاقا، إن لم يقصد شيئا فعليه كفارة يمين. إن قال لها أنت محرمة فقط وقصد ظهارا يقع ظهار، قصد طلاقا يقع طلاقا، لم يقصد شيئا يقال عليه كفارة يمين فقط، لأنه حرم ما أحل الله، وتحلت هذا اليمين أن يكفر كفارة يمين. أقول أيضا سريعا، المرأة إذا طلقت ثلاثا لا يحل لها أن ترجع لهذا الإنسان إلا إن تزوجت رجلا آخر، كما قال الله عز وجل في الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غير. طبعا للأسف الشديد بعض السفهاء ويتلاعبون بدينين، يقول لك يكتب عليها ويخليها ترجع تاني الجزء، واصبحوا يتلاعبون لابد ان يدخل بها. صحيح هو في الشرع لابد ان يدخل بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة بن رافع لما طلقت منه وتزوجت رجلا اخر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نهاها ان ترجع حتى يدخل بها الثاني. لكن لابد ان نعلم ان هذا الدخول بغير اتفاق. يعني بغير اتفاق؟ يعني لو واحد راح يتجوز واحدة حتى يحلها لزوجها الاول هذا زنا، بل هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داود من حديث علي بن ابي طالب قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل، اللي عملوا محلل ده، لعن الله المحلل والمحلل له. يعني لعن الزوج الثاني والزوج الاول، الزوج الثاني اصلا ليس زوجة، لعن هذا الرجل ولعن الزوج الاول، ولعنت المرأة ايضا ان كانت موافقة على ذلك. لكن ان تزوجها الرجل على ان يبقى معها بغير اتفاق ثم طلقها بغير اتفاق حل لها ان ترجع الى زوجها الاول. وعند ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بالتيس المستعار. شوف سماه النبي صلى الله عليه وسلم تيسا مستعارا. الا اخبركم بالتيس المستعار المحلل. ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية ايضا لعن الله المحلل والمحلل له. ايضا يقال للرجل اذا كنت متزوجا باكثر من امرأة لا يحل لك ان تظلم، نهيت عن الظلم، لابد من العدل. وعند ابي داود والترمذي والنسائي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، شقه مائل عاجز يعني مشلول، نسأل الله السلامة والعافية. طيب العدل كيف؟ العدل في النفقة، العدل في السكنة، نفقة يعني بما تقتضي الامور، العدل في السكنة، العدل في المبيت وهكذا. اما حب القلب فلا يملكه الانسان. اخيرا يقال للمرأة لو كان لك ضرة، زوجها متزوج باكثر من امرأة، لو كان لك ضرة لا يحل لك ان تتشبعي من زوجك بما لم يعطيك. ما معنى هذا الكلام؟ جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت في الصحيحين، قالت يا رسول الله ان لي ضرة واني اريد ان اتشبع من زوجي امامها بما لم يعطيني. يعني تريد ان تظهر انه يأتيها وانه يفعل معها كذا وكذا كنوع من المكيدة في ضرتها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعط، يعني اللي بيدعي شيئا ليس عنده، كلابس ثوبي زور، انسان مزور. قال اهل العلم هو بخلاف انه يكذب على نفسه ويكذب على الاخرين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لان هذا يفسد على المرء امرته الاخرى، لا يحل. احنا ذكرنا في المرة السابقة ان من خبب امرأة على زوجها لعن على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت الزوجة الاخرى. يعني واحدة ضرة تخبب المرأة على زوجها ايضا ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نواهي مهمة ينبغي ان نعلمها حتى لا نقع فيما حرم الله عز وجل وفيما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. وبترك هذه المنهيات تستقيم بيوتنا، وهذا ما نريده. نسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. قبل أن أنتهي، من المتوقع أن يكون كسوف اليوم بعد صلاة العشاء، فإن كان فينبغي أن نعلم من هدي معلمنا صلى الله عليه وسلم أننا نفزع إلى الصلاة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال فصلوا حتى ينفرج عنكم حتى يكشف ما بكم، وفي لفظ فافزعوا إلى الصلاة. وذكر صلى الله عليه وسلم أن الكسوف والخسوف وهما بمعنى واحد، الكسوف والخسوف كلاهما للشمس والقمر. ذكر صلى الله عليه وسلم أن هذه من آيات الله التي يخوف بها عباده، لا ينبغي أن نتلهى عن مثل هذه الآيات، بل ينبغي أن نفزع إلى الصلاة وأن نذكر ربنا وأن نتوب إليه سبحانه وتعالى وأن نبادر في هذا الوقت بكل عمل صالح وأن نحذر من غضب الله عز وجل. ولا ينبغي أن يحمل الأمر عندنا كما يفعل كثير من الناس على اللعب أو التصوير أو مجرد من المشاهدة، كما يقولون استمتع بالشمس أو بالقمر أثناء خسوفها وأثناء كسوف. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نفزع إلى الصلاة، وهؤلاء يأمروننا باللهو واللعب. إذا كان إذا حدث فعلا، وأنا أقول متوقع لأنه توقع إلى الآن، إذا حدث فعلا وكان كسوف اليوم ينبغي أن نفزع إلى الصلاة. أسأل الله أن يرحمنا وأن يعافينا من البلاء وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا غضبه ومقته، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. رب آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه له إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.